الحديث وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. قال عن جرير أو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. أو الثلاثة وعندهم بين أظهر المشركين، فسقطت هذه الكلمة. أو الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي. قالوا إسناد صحيح، ورجح البخاري إرساله. وتنم الحديث. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراءى ناراهما. والعلة التي أشار إليها الحافظ وبها أعله البخاري وهي علة الإرسال، وأن هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، ورواه الترمذي كذلك من طريق آخر عن إسماعيل عن قيس، ولم يذكر فيه عن جرير، وقال هذا أصح. وقال أكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية، ولم يذكر فيه عن جرير. إذن أسقطوا الصحابي، فكان الحديث عندهم مرسلا. قال: وسمعت محمدا أي البخاري يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هذه هي العلة. لكن لهذا الحديث روايات وشواهد يصح بها، كما فصل ذلك الألباني رحمه الله في الإرواء. من ذلك ما رواه النسائي وأحمد وسند صحيح. قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، يعني على الإسلام، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. إذا جعل من بنود البيعة مفارقة المشركين إلى المسلمين، وهي الهجرة من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام. ومن الشواهد ما أخرجه النسائي وأحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من هو الجد؟ معاوية. من معاوية؟ أبي سفيان. معاوية بن حيلة رضي الله عنه. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل المشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، أو بمعنى إلى أن يفارق المشركين. وحاصل هذه الأحاديث أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة ولا يجوز تركها. ومن ذلك ما روى أبو داود من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. لكن هذا السند ضعيف، وذكر له الألباني طريقين يصير بهما حسنا والله أعلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من البراءة وهي التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه، أي إسقاط الدين الذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا وعيد شديد. من كل مسلم، هذه تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم. يقيم أي يمكث ويعيش ولا يفارق هؤلاء المشركين. قال: بين أظهر المشركين، يعني أقام بينهم، فأقحمت هذه الكلمة أظهر على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم، وتقول بين ظهرانيهم لفتح النون، ظهرانيهم هذا مثنى، وجاء في الأحاديث يقول الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم: بين ظهرانينا، يعني ظهرا من الأمام وظهرا من الخلف، كأن هذا الإنسان صار محفوظا من جانبيه. فبين أظهر المشركين، يعني بينهم ووسطهم ومعهم وفي حمايتهم. فسألوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا تراءى، أصله تتراءى، فحذرت إحدى التائين، وهو من الترائي، يعني يرى بعضهم بعضا. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، ناراهما، فللمسلمين نار وللمشركين نار. قيل معنى هذه الكلمة لا تراءى ناراهما، يعني لا ينبغي للمسلم أن ينزل قرب الكافر بحيث تقابل ناره ناره. وقيل لا يستوي حكماهما ودعوتهما، وهذا حق. المسلم يعبد الله ويوحده ويدعو إلى سبيله، والكافر يعبد الشيطان ويصد عن سبيل الله. فافترقا. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: والذي يظهر من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم، وهي تدعو إليه، والطارق يأنس بها، فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم. فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله. ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه، فكيف تتفق الناران؟ وهذا شأنهما، وهذا من أفصح الكلام وأجزله، المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة. فهذا الحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين غير مكة، لأن الهجرة من مكة المدينة انقطعت كما سيأتي، وهذا مذهب الجمهور. وفيه التحذير الشديد من الإقامة مع المشركين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعل ذلك ويسر عليه. وهذا يعد، هذا الفعل إقامة بين أظهر المشركين، يعد من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. وفيه بيان العلة الموجبة للتزايل والافتراق والتباين، وهي اختلاف النار، اختلاف النار والوجهة والدعوة والقصد. وجاءت الأحاديث الأخرى التي ذكرنا أهمها تحذر من الإقامة بين أظهر المشركين، من ذلك حديث سمرة: من جامع المشرك قال فهو مثله. من جمع المشرك وسكن معه فهو مثله أو فإنه مثله، يعني من بعض الجوانب في بعض الخصال، لأنه ربما يوافقه في بعض الاعتقادات والأخلاق والأعمال ويتأثر بذلك ويتشبه به، وهذا واقع الناس اليوم إلا ما رحم الله، فإنهم يتأثرون ويتكلمون بلغتهم ويتصرفون تصرفاتهم ويتعاملون معاملاتهم، وربما يحبونهم ويمدحونهم لأنهم يتأثرون به. هذا هو الواقع. قال من جامع، يعني اجتمع معه ووافقه. هنا نكتة طيبة ذكر لنا بعض الإخوة ووقعت في ولاية بسكرة، واتفق أن شيخ ابن باديس رحمه الله الإمام المصلح زار المدينة برفقة صاحبه وأخيه الإمام العلامة البشير إبراهيم رحمه الله، وكان هذا الأخير معروف بالفكاهة يعني النافعة، فكان ابن باديس رحمه الله جالسا في بيت، وكان إبراهيم خارج البيت، فقال إبراهيم رحمه الله لرجل من العوام، قل لذلك الرجل يعني لي ابن باديس، قل له أريد أن أجامعك. فدخل رجل وقال ابن باديس أريد أن أجامعك، فنظر يمين وشمال حتى رأى إبراهيم وضحك ابن باديس، علم أن هذا من نوادر إبراهيم يعني، وصدق يعني أريد أن أجتمع معك، لكن لما تقول هذه اللفظة بهذا السياق أنه يفهم شيء آخر. رحم الله الجميع. إذن فجمع هنا يعني سكن معه واجتمع معه، هذا هو المقصود. قال الشوكاني رحمه الله قوله فهو مثله فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم، هذا تقليد شديد. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفارقة المشركين من بنود البيعة، بايع على التوحيد وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى مفارقة المشركين، هذا أمر عظيم حتى لا يختلط المسلم بالكافر، وبخاصة إذا كان حديث عهد بإسلام، لأن نفسه تتشوف إلى ما كان عليه من الكفر وعبادة غير الله عز وجل، فأمر بمفارقة المشركين وأرض الشرك إلى بلاد الإسلام. فالإقامة معهم فيها عدة أضرار ومفاسد، منها تكثير سوادهم، ومنها أن الإقامة والمخالطة توجب المشاكلة والموافقة ولو في بعض الأشياء من أمور العقائد والأخلاق والمعاملات والأعياد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ولهذا نرى أن بعض الناس الذين حتى في بلادنا في عهد الاستعمار الكافر الصليبي نجد أن الذين كانوا يعيشون مع الكفار ويخالطونهم تأثروا بهم كثيرا، وربما يبقى هذا التأثر سنوات وعقود من الزمن، وبخاصة إذا كان الإنسان جاهل بأمور دينه وضعيف في إيمانه فلا تكون عنده حصانة يدفع بها الشبهات ويدفع بها الشهوات. وهذه الإقامة كذلك توجب ذلة المسلم وإذاء الكافر له، كما هو في أكثر هذه البلدان الكافرة التي يعيش فيها المسلمون، والأذى يصيبهم في دينهم ودنياهم إلا أن يتنازلوا عن أمر دينهم، وتوجب كذلك الإقامة لافتتان بدنياهم ونظامهم، وتوجب محبتهم. شوف الناس احنا كي حاب يفتخر بحاجه كيما قال القاوري، هذا رازوج كيما قال القاوري، مع انه كان القاوري كما يقال هذا خنزير باللغه التركيه كما يقولون، مع هذا رازوج كيما قال القاوري لا يقول كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العالم الفلاني، الحكيم الفلاني، يعتز. على كل حال امر اخر لا نتوسع كثير حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن نشير اليه اشاره. وتوجب كذلك الإقامة احتقار المسلمين وبلادهم ولغتهم وحكامهم. قال لك ما بقاش معيشة في الجزائر، وشنو هذا العرب، إلى غير ذلك من العبارات الساقطة. ويريد الإقامة في بلاد الكفر ويعتز بذلك لا لأجل شيء إلا لأجل خطاب الدنيا فقط. فهذه بعض المفاسد التي تترتب على الإقامة في بلاد الكفر ومعاشرة الكافرين. ذكر ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن نوعا من أنواع الهجرة، قال الثاني، أو ذكر أنواع الهجرة، قال الثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا عن الإمام يقول لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه، أن يتنازل عنه الإنسان. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وللهجرة أحكام وأنواع وتفاصيل، وللحكم السابق استثناءات، فقد تجوز الإقامة المؤقتة إذا دعت الضرورة الشرعية والحاجة الملحة، لكن بشروط وضوابط ربما نذكرها مرة أخرى إن شاء الله. ثم السؤال، ما علاقة هذا الحديث بباب الجهاد؟ هذه هجرة ذكر هنا الإقامة والمقصود بها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فالعلاقة هي أن الهجرة تقرن كثيرا بالجهاد، فالذي يفر بدينه ويفارق المشركين المسلمين حقيقة هذه مرحلة من المراحل التي يمر بها في جهاد أعداء الله. فهذا الذي يفارق الكفار ويخرج من ديارهم إلى بلاد المسلمين إنما يفعل ذلك ليقوي شوكة المسلمين، وليستطيع بعد ذلك أن يجاهد هؤلاء الكفار. هذه المناسبة والله أعلم. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأمرين كثيرا في القرآن الكريم. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فيجمع بين الهجرة والجهاد والله تعالى أعلم. فالمقصود من هذا أن المسلم يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وأن يجتمع مع إخوانه المسلمين لتقوى شوكتهم وليستعدوا لمجاهدة أعداء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. روى البخاري ومسلم. وفي آخره وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة أعزها الله تعالى وزادها تكريما وتشريفا. فالألف لام هنا للعهد الذهني بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. ولكن يعني يبقى الجهاد والنية، يعني الجهاد لأعداء الله، والهجرة سبب لذلك. ولهذا بدأ بالحديث السابق: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ونية أي نية صالحة للهجرة والفرار من دار الكفر والفرار من الفتن والخروج لطلب العلم ونحو ذلك. قال إذا استنفرتم مبني لما لم يسمى فاعلا، يعني إذا طلب منكم النفير وهو الخروج إلى الغزو، والذي يطلب ذلك هو الإمام الحاكم أو نائبه. كما ذكرنا مرارا أن الجهاد إنما يكون مع الإمام وبإذنه، لأن هذه من المعاملات العامة والعبادات التي لها علاقة بالمسلمين مع الكفار، فهي متعدية لا يمكن أن يجتهد فيها الأفراد وأن يأمروا بها، وإلا انتشرت الفوضى والاضطراب بين الناس. إذن إذا استنفرتم يعني طلب منكم النفير، ويقال النفير العام يعني خروج عامة الناس لقتال العدو. فهذا الحديث فيه بيان سقوط فرض الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، بعد فتح مكة، أي في رمضان من السنة الثامنة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعز الله دينه والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. فلم تصر بعد ذلك واجبة، لأن مكة صارت دار إسلام وأمان، وصارت القوة للمسلمين. روى البخاري مسلم عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلقت هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: مضت الهجرة لأهلها، انتهى أمر الهجرة. فقال: على ما نبايعك؟ فقال: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذه باقية إلى يوم القيامة كما سبق بيانه، وكما سنذكر الأحاديث الدالة على ذلك. فقول لا هجرة بعد الفتح أي الهجرة من المدينة إلى مكة، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهذه باقية ولا تنتهي إلى يوم القيامة. وفي الحديث بقاء الجهاد والنية إلى يوم القيامة. ومن الجهاد الهجرة في سبيل الله، الهجرة حفاظا على الدين والعقيدة. ومن النية، النية على ذلك، أن ينوي الإنسان أن يهاجر في سبيل الله إذا خشي على نفسه أو كان في دار كفر، فأقل ما ينبغي أن ينوي أن يهاجر. ذكر الحافظ ابن حجر الفتح عن بعض العلماء قال: هذا الاستدراك، يعني ولكن جهاد النية، هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله. والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة ك كالفرار من دار الكفر والخروج بطلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. وفي الحديث وجوب الخروج إلى الجهاد إذا طلب الحاكم ذلك أو عين بعض الناس. قال إذا استنفرتم فانفروا. وهذا الحديث فيه كذلك بشارة إلى أن مكة ستبقى دار إسلام، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، لا توجد هجرة، لأن لو صارت دار كفر لبقيت الهجرة واجبة مشروعة إلى دار الإسلام، لكن قال لا هجرة، يعني بعد اليوم لا هجرة بعد الفتح. فهذه إشارة إلى أن مكة تبقى دار إسلام والحمد لله رب العالمين. وفيه الحث على النية على فعل الخير مطلقا، قال تبايع على الإسلام والجهاد والخير، يروي دائما الإنسان أن يفعل كما سبق. وفيه طاعة الإمام في الخير والمعروف، طاعة الحاكم. وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة بعد الفتح. فلما بين أن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت أعطاهم بدل ذلك ما يفعلونه ما يبقى إلى يوم القيامة، وهذا من حسن التعليم. قال لكن الجهاد والنية أمران باقيان إلى يوم القيامة. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحديث اللي بعده لأنه يتعلق مباشرة ثم نرجع الحديث. عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال عن عبد الله بن السعدي بفتح السين نسبة إلى بني سعد. فقال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وأخرجه أحمد وهذا لفظه، ولفظهما يعني لفظ النسائي وابن حبان لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، ما قوتل الكفار، قوتل بالبناء لما لم يسمى فاعله. فهذا الحديث فيه دليل على بقاء الهجرة واستمرارها، لأن قتال العدو يستمر ولا ينقطع إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة. وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق لا هجرة بعد الفتح أن يقال إن المقصود بالحديث السابق الهجرة من مكة إلى المدينة، فهذه انقطعت وانتهت بفتح مكة وحلول الأمن والأمان وعزة المسلمين. أما قوله لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، فالمقصود بهذا الهجرة أو هجرة المسلم من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام فرارا بدينه وخوفا من الفتنة. ويدل على هذا الحق قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. روى أبو داود وأحمد وهو صحيح. فهذا صريح أن الهجرة لا تنقطع، لا تنقطع إلى يوم القيامة، لأن التوبة لا تنقطع إلى يوم القيامة، كذلك الهجرة. نعم. حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. لكن لهذا الحديث بداية وسياق، فجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. وفي رواية لهما: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه، كما في رواية أخرى يعني يقاتل جرأة وإقداما، ولا يريد بذلك وجه الله، وإنما ليقال فلان شجاع. وحمية أي انتصار لنفسه وغضب لعشيرته أو قومه. وقال رياء أي سمعة، يريد أن يشتهر، كما في رواية أخرى قال: يقاتل للذكر، يقال فلان فعل كذا وكذا، لا يريد وجه الله. أو يقاتل المغنم يعني من أجل المال والسلاح الذي يؤخذ من العدو. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مانع مختصر، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله هي دينه ودعوته، له دعوة الحق. قال عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، يدينه وتوحيده وشرعه. العليا مؤنث، مؤنث ماذا؟ العليا مذكر ولا مؤنث؟ لا شك أنه مؤنث، وقال عليا كلمة، الكلمة العليا الأعلى. نعم الأعلى مؤنث، الأعلى جمع علا، سماوات العلا. فقال في سبيل الله، وسبيل الله يعني من أجله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، ويقاتل في الطريق الموصل إلى الله وهو دينه. هذا الحديث فيه الحث على إخلاص النية في الجهاد وفي سائر الأعمال، وبخاصة في هذا الباب الذي يكثر فيه الرياء ويكثر فيه حب الظهور وحب المال وحب الدنيا والرياسة والجاه، ويكثر فيه الانتصار للنفس والعشيرة والعرق والجهة. فقال: من قاتل في سبيل الله، فإشارة إلى إخلاص. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكل آية في القرآن إنما جاء الذكر يعني في الجهاد في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فلما كانت مقاصد الناس في هذا الباب كثيرة ومختلفة، أمر الله تعالى أن يكون الجهاد في سبيله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يريد إلا وجه الله ونصرة دينه وإعزاز شرعه، فهذا الذي يكون في سبيل الله. وفي الحديث أن الأعمال تحتسب بالنية، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي أن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وليعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وليذل الشرك والمشركون، هذا هو المقصود، وهذه غاية نبيلة وهدف جليل حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل، هذا هو المقصود، ليس عنده مقصود آخر، يعني مقاصد أخرى تابعة لهذا المقصود العظيم الجليل. قال عز وجل: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هنا هي الشرك والكفر. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفيه أن القتال يكون لهذه الأمور المذكورة، يكون لأجل الدنيا، لأجل المغنم، لأجل الجاه، لأجل السلطان، لأجل العصبية. نحن اليوم حتى في أرض فلسطين المباركة التي أخذها هؤلاء الشرذمة من اليهود الذين يفعلون الأفعال الشنيعة والقبيحة بالمسلمين وبأرض الإسلام، لا يزال الناس يقول: نقاتل من أجل العرب، من أجل العروبة. هذا ليس بجهاد في سبيل الله عز وجل. ولو أن كلمة المسلمين اجتمعت حكام ومحكومين ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله ولتكون كلمة الله العليا لنصرهم الله عز وجل، بعدما يستعدون استعدادا معنويا وماديا لهؤلاء الكفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم، إن ورائي يهوديا، تعال فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنه منهم. فقال: يا مسلم، لم يقل يا عربي ولا يا فلان وفلان، يا مسلم. فالمقصود أن الناس يقاتلون لهم مقاصد، والله أعلم بنيات الناس. فمن كان مقصوده ما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يريد وجه الله فليس له حظ في الآخرة ولا أجر له، وإنما قاتل للدنيا ولم يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فليس له الأجر الذي ذكره الله عز وجل عن المجاهدين والشهداء. لكن يبقى سؤال: إذا أراد وجه الله عز وجل وإعلاء كلمته وانضم إلى ذلك قصد آخر كالمغنم، فيريد إخراج العدو من الأرض فهو يجاهد في سبيل الله، وينضم إلى ذلك أن يحرر أرضه من العدو، فهذا لا بأس به. وإنما المقصود ألا يكون له قصد إلا هذه الأمور المذكورة من أمور الدنيا، أما إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل وانضم إلى ذلك شيء آخر وجاء تبعا له فلا حرج. وهذا هو قول جمهور العلماء. لكن قد يقول قائل كيف نفعل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه النسائي وحديث صحيح من طريق أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا لقاتل خرج لقتال العدو يلتمس الأجر والذكر، الأجر والثواب من الله والذكر عند الناس، فقال علي قال الرجل ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء له، يعني لا أجر له، لأنه يريد الأجر ويريد الذكر أن يذكر ويقال شجاع وجريء، قال لا أجر لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، يكون خالصا لله ويبتغى به وجهه سبحانه وتعالى، رواه النسائي وصحيح. فهذا الحديث يحمل على أن هذا الرجل أراد الأمرين معا على حد على حد واحد، يعني دخله الرياء أراد أن يجمع بين الأمرين على حد سواء، فهذا لا شيء له، لأنه قد يكون أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أما إذا كان قصده وجه الله عز وجل وإعلاء كلمته وجاء شيء آخر كإرادة المغنم جاء تبع لذلك هذا لا بأس به، بل قد يكون هذا كذلك مقصودا أن الإنسان يجاهد في سبيل الله ويأخذ سلاح العدو ليضعف بذلك العدو ويقوى هذا المسلم، هذا لا بأس به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، وهذا النيل هو ما أباح الله تعالى من قتال الكفار ومن المغانم، فهذا لا بأس به. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، والسلب ما يكون على العدو من متاع ولباس وسلاح، فالمجاهد الذي يقتل هذا العدو يأخذ متاعه وسلاحه، كأن في هذا ترغيبا على هذا الفعل. فالمقصود أن العبد المجاهد ينبغي أن يريد بجهاده أول وقبل كل شيء وجه الله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا جاءت أمور أخرى تبعا لذلك كالمغنم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وهذا قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالمسلمون خرجوا في بدر يريدون العير، والله تعالى أراد شيء آخر فأخبر عنهم بذلك أنهم يحبون المال ولم يذمهم على ذلك. قال الصنعاني رحمه الله وإعلاء كلمة الله يدخل فيها إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحو ذلك. وهذا الحديث فيه الاهتمام بأمر النية والإخلاص، وبخاصة في هذا المجال الذي يزين فيه الشيطان للناس السمعة والرياء والشهرة ونحو ذلك، وفيه التحذير من الرياء وأنه مبطل الأعمال. وفي الحديث إشارة إلى مجاهدة النفس والهوى والشيطان قبل مجاهدة العدو. إنسان يجاهد نفسه على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، حتى يبارك الله له في عمله وينصره على عدوه. وهذا الحديث هو من جوامع الكلم، وفي غاية البلاغة والفصاحة والإيجاز. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما سأل وزيادة. وسأل رجل يقاتل رياء، يقاتل حمية، يقاتل للمغنم، يقاتل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر له حتى يدخل في ذلك ما سأل عنه وما لم يسأل من الأمور المنافية للإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث بقية ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.